السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. مراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يحمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات مديا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. هذا البرنامج الذي نتدارس فيه كلام الله سبحانه وتعالى، ونتدارس فيه المعاني والأسرار العظيمة التي تضمنها كتاب الله جل وعلا. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنتدارس معكم حديث القرآن عن الأخلاق، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة الأخلاق هي الدين ببساطة، ومن رق دينه ساء خلقه. يؤكد القرآن هذا المبدأ، فيصف المعرضين عن الدين بالجهل والظلم وأنهم شر البرية، في حين ينعت القرآن عباد الرحمن المخلصين بجملة من الأخلاق الحسنة على رأسها الإيمان والعمل الصالح. ويعد القرآن الأخلاق التطبيق العملي للإيمان، فلا إيمان بلا أخلاق، ولا جدوى لإيمان لا يزينه سلوك حسن ينظم علاقة العبد بالإنسان والمكان. ومن هنا طالب القرآن المؤمن بحسن الخلق مع إخوته، وحثه على مكارم الأخلاق من إيتاء أولي القربى والإحسان إلى الخلق وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة والصفح. وعطفا على ذلك، يحذر القرآن من انتقاص المسلم لأخيه على أي أساس كان، ويذكر بأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا ويل لكل همزة لمزة. وللأخلاق منحا مالي يتردد صداه في القرآن مرات ومرات، ربما لأنه في سطوة المال تضعف النفوس حتى أكثرها تقوى وإيمانا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لقد شكل القرآن وعيا بدور الأخلاق في الحفاظ على صحية علاقات أفراد المجتمع بين بعضهم البعض، وتواترت آياته وتوجيهاته في الحث على الأخلاق والتمسك بها. فكان ذلك كافيا ليدرك مسلم ذلك الحين من الصحابة أنها أساس الاجتماع والمدنية، فالتزموها وأشاعوا بنورها روح المحبة والتسامح في أرجاء الدنيا. وعلى هذا النحو أدركوا حقيقة الأخلاق، فمتى ندرك ذلك نحن؟ ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وسوء أدبه عنوان خسارته وشقائه. هذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه بصحبة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياكم الله دكتور عائض. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخ راشد، وحيا الله الإخوة المشاهدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأحمد الله وصلي وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموله. كما سمعنا التقرير، هو الخلق هو جزء من معالم الدين، حتى أنه في بعض الآثار الدين هو المعاملة. وبين عليه الصلاة والسلام في فضل الخلق بأعظم الأحاديث، فقال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. حتى إنه سبحانه وتعالى ما أراد أن يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم إنما ميزه بحسن الخلق، لم يمدحه بشيء آخر أكثر مما مدحه بحسن الخلق، فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول عائشة كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فأعظم من مثل الخلق الكريم للناس هو القدوة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، حتى إن خلقه صلى الله عليه وسلم فاض على من غيره، حتى يقول إن أي جواد في الأمة إنما أخذ جزء من جوده صلى الله عليه وسلم، أو أي شجاع فمن شجاعته صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الشاعر فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ويزكي سبحانه وتعالى فيقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يقول أحد العلماء عند هذه الآية ليتنا نتعامل مع أصدقائنا، تصور كما تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه من المنافقين، فإنه عذرهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فبالله عليكم يا معشر المؤمنين، هل نحن مع أصدقائنا ومع المجتمع المسلم ليس المنافق، هل نحن نعذرهم، هل نحن نستغفر لهم، هل نحن نعفو عنهم، هل نحن نكل سرائرهم إلى الله؟ هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فكيف نحن ما فعلناه مع أصدقائنا من أبناء المجتمع المسلم؟ حتى يقول شوقي وإذا صحبت في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صحبت ترى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. فهو صلى الله عليه وسلم أس كل خلق كريم صلى الله عليه وسلم. والذي ينقصنا بصراحة هو الخلق. الناس يصلون ويصومون لكن انظر إلى تعاملهم، انظر إلى هذه الشدة والقسوة في التعامل. حتى يقول بعض الفضلاء، يقول الفيلسوف إبراهيم البلهي نحن مجتمع مفترس متوحش شرس، لأن من يخالط الناس ويظهر تعال. حتى في رمضان انظر إلى التويتر في رمضان، يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بينما تجد بالسب والغيبة والنميمة والشتم في التويتر والفيسبوك في شهر رمضان. ورسول الله عليه وسلم يقول فإن ساب أحد أو قاتل فليقل إني صائم. أنا قلت بالمناسبة نكتة بين قوسين، قلت إذا ضربك أحد بهراء يعني عصا غليظة وأنت صائم فقل إني صائم والموعد بعد العيد إن شاء الله، لأن المجتمع لن يترك، في اقتصاص وفي جوع وفي حرمان وفي تشفي وفي حب انتقام وفي فرح بسقوط الناجح. ما أدري أين القرآن ما يؤثر فينا والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تجد بعض المجتمعات الغربية المدنية ترى في التسامح وفي اللياقة وفي الحضارة، مدري علشان هو الحضارة تركك أحسن أحيانا من بعض الذين يزعمون أنهم مسلمين، لكن عند التطبيق نحن ينقصنا مبدأ التسامح. صحيح. ولذلك سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين، صلاة لك أيها الإنسان مسلم وصيامك، لكن خلقك وجهك، حتى البسمة الآن كأنها تشترى، أحدهم يتكلف البسمة لأن الذي في قلبه حقد وحسد لا تخرج من البسمة بريئة. صحيح. يعني البسمة تخرج، الورود ما تزرع في الفرن، الورد ما يزرع في الفرن، ما يزرع إلا في أرض خصبة أو في بستان وحديقة غناء من الحب والجمال والرواء. بارك الله فيكم شيخ. يعني بعد هذه المقدمة المهمة جدا في أهمية التحلي بحسن الأخلاق من خلال الأوامر القرآنية وأيضا في شهر رمضان المبارك، أعظم الأدب وأعظم الخلق الذي يجب أن يتحلى به المسلم هو في المقام الأول هو أدبه مع الله جل وعلا، وأعظم الذين قدموا هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قبل أن أذكر الآية التي أوردت هذا المعنى، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إذا أردت أن تعرف أدبك مع الله فانظر في نفسك إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول صيانة معاملته أن يشوبها نقيصة، فالإنسان يصلي ويصوم ويعبد الله، وهنا يظهر أدبه مع الله جل وعلا في هذه العبادات. قال الثاني صيانة قلبه أن يتعلق بغير الله، والثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته الله جل وعلا عليه، فإرادته ليست في أعمال السوء ولا في أعمال الشر وإنما فيما يحبه الله جل وعلا. وأعظم من ضرب لنا المثال في الأدب وحسن الأدب والخلق مع الله جل وعلا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في سورة المائدة عيسى عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، لم يقل لا، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ثم نسب العلم إلى الله، إن كنت قلته فقد علمته ثم عظم الله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وإبراهيم عليه السلام قال: الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لما أتى للشر وهو المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأعظم الأدب وأعظم ما يجب أن يتحلى به العبد هو أن يتحلى بالأدب مع الله جل وعلا. أحسنت وجدت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى معاذ بن جبل كما في الترمذي وأحمد قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حتى أن ابن رجب لما شرح هذا جعلها أركان، جعل صلى الله عليه وسلم التقوى هي ركن، وعلم أن المتقي سوف يأتي بشيء يخل، لأن المعصوم من عصم الله هم الأنبياء. قال: واتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم بين له حق العباد، قال: وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن هو بذل الندى وكف الأذى. الخلق الحسن هو أن تحمل الحب للناس، وأن يكون وجهك طلقا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ضبي الطليق وطلق وطلق. فمعنى ذلك أن تكون متبسما للمسلمين، لين الجانب لهم، قريبا منهم. ولهذا مع الاحترام، يعني كاننا بحاجة لدورات تدريبية في اللياقة والذوق والبسمة واللباقة والرقة واللباقة صراحة. لأنك يوم تجد العنف الاجتماعي عندنا لا تفسر، الدين موجود والخطباء يتكلمون والجامعات موجودة، فلماذا إذا نزلنا إلى الشارع التعامل، وإذا ركبنا مثل الباص، وإذا لقينا الناس في المحلات التجارية أو في الازدحام لا تجد هذا التسامح، تجد التشاجر، تجد النزاع. الآن المحاكم الشرعية أكثر مسائل أخلاق، مثلا حينما تجد عقوق الوالدين، يعني بعض الصحف تكلمت عن شباب ضربوا أمهاتهم وأبائهم ضربا، قطيعة الرحم. هل تدري أن في مجتمعاتنا أناس أرحام من أسرة واحدة تقاطعوا 40 سنة على موارد ماء وعلى قطع أراضي وعلى شيء؟ طيب أين الدين هذا المحمدي المشروع الإسلام الذي وصل القارات الست؟ أين رسالة الإسلام وأثره علينا؟ نحن بحاجة إلى عادة ترتيب أوراقنا في مسألة الأخلاق، وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وأن تكون أخلاقنا امتداد، يعني ترشح أخلاقنا من قلوبنا، تكون قلوبنا سليمة. إلا من أتى الله بقلب سليم، ترى أدخل العلماء مسألة الخلق في القلب السليم. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما بشر الرجل الذي يدخل أنه من أهل الجنة وسأله ابن عمرو بعد 3 ليالي باختصار، قال: ولكني ما بت ليلة وفي قلبي غل أو حسد أو حقد أو بغضاء لأحد. متى نصدر عفوا عاما كل ليلة عمن أساء إلينا؟ أصدر مرسوما كل ليلة، العفو العام مطلوب، عفى الله عمن أساء إلينا فضلا عمن أحسن إلينا. نحن الآن في زمن نريد كف الأذى فقط، أن لا نؤذي أحدا ولا يذين أحد، وحتى من أذانا وجب علينا أن نتحمل وأن نعفو وأن نصفح، كما كان خلقه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عن من ظلمني. تعامل عظيم. فكان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، وكان مضرب المثل حتى مع غير المسلمين. بالله تصور إلى أناس اليهود لما أتوا صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالوا: السام عليك، يعني الموت عليهم الموت. فقالت عائشة: عليكم الموت، عليكم السام واللعنة، يعني الموت، من خلف الستار الحجاب. قال صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، قالوا وقالوا. قال: لا سمعت. قلت: وعليكم. لكن بلطف وغداهم صلى الله عليه وسلم، وهم يهود مخالفون لا يرون رسالته ويحاربونه. وتعرف الرجل لما أتى يقتضيه الدين، فقال في الأخير الرجل أسلم، سعد بن سعد أسلم، قال: وجدنا وصفك في التوراة أنك لست بصخاب ولا سباب ولا شتام، وإنك تعفو وتصفح، صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا. التقيت بأحد الذين يهتمون بالإصلاح في خاصة في قضايا القتل، فقلت: ما هي أكثر التي الناس، يعني الإنسان قد يقدم على قتل شخص آخر؟ فأقسم لي بالله أن 90% القضايا التي يحدث فيها القتل أنه لا يستحق أن يقتل الإنسان بسببه، ليست قضية شرف ولا قضية دفاع عن عرض ولا قضية دفاع عن مال ولا قضية دفاع عن نفس، وإنما كلمة قالها شخص لآخر فلم يتمالك نفسه ولم يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدث ما حدث. أنا أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى ترسيخ هذا المفهوم. الناس الآن وخاصة الغرب بدأوا يلحظون اختلافا كبيرا بين القيم الإسلامية وبين المكارم العظيمة التي يدعو إليها القرآن ويدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين واقع الناس. ولهذا أحدهم لما استمع إلى قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا كان عمر بهذه الأخلاق وبهذه القيم وبهذه المبادئ، فكيف بمن ربى عمر رضي الله عنه على هذه الأخلاق وعلى هذه المبادئ والقيم؟ لهذا أصبح عندنا الانفصام النكد بين الدين كقيمة عظيمة تدعو إلى مكارم الأخلاق وبين تعاملات الناس. هنا نقدم نموذجين، نموذج في واقعنا المعاصر، من قام بالعنف مع الآخرين، مع غير المسلمين الذين لم يحاربونا وحمل عليهم السلاح وقاتل منهم من قتل، يقتلون مهندسين وأطباء، كيف شوى صورة الإسلام عند الآخرين ورفضوا أن يدخلوا في الدين. وبين قصص أنا عشتها، منها قصة ذكرتها كانت تقرأ، وهي قصة الدكتور ممتاز، رجل سوداني يعيش، دكتور يعيش في أمريكا، جارته بالمناسبة يهودية، تخلى عنها أبناؤها على يهوديتها، أبناؤها وأهل وقاربها، فتعرفت على الدكتور ممتاز السوداني وعلى زوجته، وصار بينهم، صاموا رمضان، فقالت أنا أريد أفطر معكم، تحب السوب السوداني الشربة، فبدأت تترك الطعام حبا علشان الشربة، فإذا حضر الإفطار قدموا لها السوب هذا، وصارت تفطر معهم وصارت تتحدث معهم، مرضت هي وليس لها، قطعها أبناؤها وقرابتها، فمرضها ممتاز وزوجته، اشتد المرض نقلوها إلى المستشفى، طلبوا مرافق فرافقها ممتاز وزوجته وهي يهودية، وفي الأخير عادت بعد المرض فأعلنت إسلامها في المركز الإسلامي، وكتبت وصية وجدوها، بيتها لممتاز وزوجته، ورصيدها في البنك وحديقتها وسيارتها. وهذه قصة ثابت، ليش؟ بحسن التعامل، هداها للإسلام، رافق بها، قدم صورة جميلة للإسلام. وهذا ترى في تاريخنا، عبد الله مبارك الزاهد المجاهد العالم الكبير كان له جار يهودي، نحن الآن ما نطالب أنك تسوي مع المسلمين، مع ابن عمك، مع أخيك، في قطيع عندنا في الأرحام، ونحن ندعي أن خير أمة خرجت للناس، لكن تعال شوف الواقع عندنا، يعني الممارسات العملية الميدانية. ابن مبارك كان إذا اشترى لحما بدأ ببيت اليهودي، وإذا شرى لباسا لأطفاله بدأ بلباس اليهودي، قال نكسب أنفسهم أو قلوبهم يوم العيد. فأتى اليهودي إلى مبارك قال والله إن دين أخرجك إنه دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة نذكر، يقول في اليمن أرسلوا قاضي يأخذ جزية اليهود، تعرف في صعدة، وهو طمعان في الجزية لأن راتبه قليل، فأتى كبير اليهود شيخ كبير في صعدة في قرية ما عنده مال، قال عندنا والله ما عندنا دخل ونحن فقراء، لكن سوف نسلم ويعفونا من الجزية. قال وش قصدك؟ قال ادخل الدين. قال قصدك تدخل الدين؟ فأقسم لهم يا واحد منكم يسلم من يذبحوا اليوم، يعني تبقوا على جهوديتكم علشان الجزية يأخذها. فأي خلق نقدمه إذا ما قدمناه من أنفسنا ومن رسالتنا العالم، كيف نقنع العالم برسالتنا؟ صح. قبل أن ننتقل إلى الفاصل، أنا أؤكد على أن أعظم شخص يجب أن نتحلى معه في الآداب وفي الأخلاق وفي القيم هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الله عز وجل قال في كتابه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ديدن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أبو بكر لما قيل له تقدم صلي بالناس قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فكان عاقبة هذا الأدب أن قدمه المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان من الأدب والخلق العظيم، قالوا له أيهما أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. وبهذا أعتقد أننا أيضا بحاجة أن نتعامل مع هذا الأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أوامره، مع نواهيه عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى يصدق فينا قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقف مع استطلاع للرأي ثم نواصل معكم، تبقوا معنا. ربيع الحياة، الدين هو أساس الأخلاق. الدين هو أساس كل شيء، يعني لو ما في دين ما في أخلاق. في دين كويس بعدين أخلاق إنسان مية مية إن شاء الله. والله الأخلاق الحسنة التي أفقدها في المجتمع الحين التسامح والصبر. والله الأخلاق الحسنة طال عمرك هي اللي يفقدها المجتمع بالذات، يعني العربي هو اللي جارك ما عاد انقطعت الأصالة عنه، ما تدري وش عند جارك، وش وراه، خويك انقطعت الأصالة عنه. صلة الأقارب مثل الأمانة، مثل الصدق، مثل الإخلاص. والله الأخلاق اللي تسوءني كثير التفحيط والسرعة الزايدة. والله الشباب حلوين بس في ينقصني طيب في حركات زي التفحيط زي سرقة السيارات زي المحلات هذه ما تعجبني في الشباب. يعني هو مو على كل الشباب، يعني في نص الشباب يعني من ناحية اللبس من لبس ومن ناحية الإزعاج من ناحية عدم احترام الجار مثل من ناحية ممارسة التفحيط. ربيع الحياة. في قناعة شيخ عايض أن هناك أزمة في الأخلاق، يعني الجميع قد يعبر عنها البعض قد يعبر عنها بتعبير بسيط أنه يراها في يعني طيش الشباب في التفحيط أو في سرقة سيارات، لكن الجميع يعني نحن نقول أن لدينا أزمة، الغرب يقول لديكم أزمة في الأخلاق، إلى متى هذا الآن؟ هو نحن عندنا مجتمع مثاليات عند الحديث والكلام والخطب والمحاضرة، تبشر بناس ورجال، لكن التطبيق الميداني قد الإنسان، لأن الخطب سهل الكلام سهل الكلام جلي، حتى يقول سبحانه وتعالى بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إما الكلام فجميل لكن الفعل قبيح، ولهذا التناقض يأتي من سوء التربية وسوء الأدب. يعني صراحة فيه مدري هو لطبيعة المجتمع أنه قبائلي وعشائري أو فيه تصحر، مدري أنه أن مربونا لم يكونوا هناك مربين ميدانيين يعني في الميدان يعاشرون الناس كقدوات، إنما يسمعون الناس، الطالب لا يسمع توجيه، الناس يسمعون في التلفزيون فقط إعلانات وخطب ودروس على المنبر، حتى يقولون العامة أنه في رجل كان يوصي بالصدقة جاء من سفر وبيته قريب من المسجد فأوصى الناس بالصدقة وقال لمراتي جهز العشاء بيتعشى بعد الكلمة، فسمعت وتأثرت وبكت من كلامي فصدقت بالعشاء على فقير. قال وين العشاء؟ قالت والله إني بكيت من كلامك عن الصدقة فتصدقت. قال حسبي الله عليك، أنا أقصدك ولا أقصد الجماعة المسجد يعني. فبعض الناس ويوجه الخطاب لغيره لكنه هو لا يمتثل، ولذلك ينبغي أن نبدأ بأنفسنا ونكون قدوات للناس. إذا قلنا للناس في الإعلام أن الأمة الوسط والأمة الشاهدة وخير أمة، طيب فكيف تعاملنا مع الأجنبي ومع الغريب؟ حتى من يأتي بلادنا له حق الضيافة، حتى لو خالفنا في الدين إذا دخل هو ضيف مهما كان. الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل اليهود في بيته كما قلت. أمر آخر ينبغي علينا أن يكون عندنا برامج حتى توعوية وميدانية في تعليم الخلق. أبو بكر يطبق الخلق يأخذها لأنه عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يلتقي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب، هو رآه وصحبه. قام رجل يسب أبا بكر كثيرا فسكت أبو بكر، قال أنا أقصدك، قال أنا أدري، يقول أبو بكر أدري وخليفة رضي الله عنه. قال الرجل والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال أبو بكر يتبسم بل يدخل قبرك أنت. صدق أني وجدت هذه الكلمة لشكسبير في إحدى رواياته للشعر الإنجليزي المشهور، يقول إن السب الذي تكتبه والقصائد الهجو سوف تدخل معك قبرك أنت، وتوافق العقول العالمية يعني. صحيح، إذن نحن نقر بهذه الأزمة، ولهذا أعتقد أن من أعظم الأشياء التي ميزت جيل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم جيل جمع بين الخلق وبين العمل وبين أيضا اتباع وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المميزات العظيمة. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصدق فيكونون صادقين، يأمرهم بالبر فيكونون كذلك، يأمرهم ببذل أنفسهم وأموالهم، ولهذا نريد بالفعل أن نحيي هذا الخلق العظيم في نفوس المجتمع، وهذا دور على الآباء والمربين والمعلمين وعلى كل من استلم زمام الريادة العلمية والتربوية في مجتمعاتنا. نقف أيها الإخوة مع فاصل لننتقل إلى الجولة الأخيرة في هذا البرنامج ثم نعود إليكم. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. جراحنا في الفترة الأخيرة كثيرة، وما أن نهدأ من مسألة ومن دولة ومن جرح يؤلم هذه الأمة حتى نفجع بجرح آخر. لعل أهم الأخبار دكتور عايض التي يتم تناقلها في هذه الأيام هو المأساة العظيمة لإخواننا المسلمين المستضعفين في بورما، مأساة لها تاريخ الإسلام في بورما مأساة وجريمة بما تحمله الكلمة من معنى. أنا سأذكر بعض الإحصائيات دكتور فيما يتعلق ببورما حتى نعرف حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها إخواننا. في عام 1938 قام البوذيون بارتكاب مذبحة قتل فيها نحو 30,000 مسلم، ولأن العالم الإسلامي لم يتحرك وأحرق 113 مسجدا. في عام 1942 لم يتحرك أحد، في أركان لوحدها قتل 100,000 مسلم. وبعدما استولى الجيش على الحكم في بورما عام 62 قام بطرد أكثر من 500,000 مسلم من الدولة. الآن رئيس ميانمار كان يتحدث قبل أيام ويقول الحل هو أن يذهب المسلمون لأنهم أتوا في هذه البلاد، طبعا هم مضطهدون، لا جواز سفر، لا تعليم، لا حياة كريمة، وإنما هم مستذلون لهؤلاء البوذيين، فيطالبهم الآن أن يغادروا إلى بنغلاديش. أنا أقول سؤال، أين المسلمون؟ أين 1.5 مليار مسلم؟ والله أمرنا أن نتناصر، إنما المؤمنون إخوة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أنا عجبي أني أتابع وسائل الأنباء والأخبار أن بعض الجماعات التنصيرية والمؤسسات بدت تهب لنجدتهم، فأين المسلمون؟ ترى شعب بورما ومنمار هو مضطهد من قرن، قبل 50 سنة تعرضوا للمذبحة، ولذلك ادخلوا في السعودية، وأكبر جالية عندنا يمكن في السعودية هم في من حيث أنهم، وشكرا أنهم سهلت لهم الإقامات، وحبذا أنه حتى يتعامل من تعامل آخر كما غير لظرفهم، لأن هناك تطهير عرقي ضد كل ما هو مسلم. الآن هم قبل شهر تعرضوا لمذبحة حتى طردوا من بيوتهم، قتل الأطفال والنساء والشيوخ، هدمت المنازل ونعم وحرقت المصاحف. فينبغي الهبة، منها قرار سياسي، ومنها دفاع في المنظمات الدولية، ومنها دعم أيضا. والحمد لله أن زفر المسلم بشرى والعالم شاهدوا، كانت الحملة للشعب السوري أمس بيض الوجه وترفع الرأس، ازدحام على المراكز بما أخبر الإخوة في الإعلام في كل مدن ومحافظات وقرى المملكة، ولهذا جاء يوم وليل مشهود، والحمد لله أنها سوف تستمر. ولهذا إخواننا هناك ترى في أمس الحاجة بين جوع وذبح وطرد وسحل وتشريد، وهم يعيشون مأساة، وسوف يسألون الله عنهم، عن إخواننا في أركان بورما عموما، أن نهب لنجدتهم. والله إن المشاهد التي نقلتها بعض القنوات إنها تبكي العين، أسأل الله أن يغيثهم وأن يفرج كربهم وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يقمع كل عدو لهذا الدين العظيم، وأن ينصرنا على أعداء الإسلام. في دكتور أنا سبقا طرحت فكرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يعني منظمة المؤتمر الإسلامي تنظر إلى أن فيها جانب سياسي وثقافي، هو غيرت إلى مؤتمر التعاون، سواء غير الاسم ولا متغير، نحن نريد أن يتغير الآلية. يعني إلى متى؟ يعني من سوريا إلى ليبيا إلى الآن بورما، وقبلها في يعني إخوان المستضعفين، يعني حتى المشكلة أحيانا أهل السنة، يعني تذيقهم الطائفية ألوانا وأشكالا من الأذى والعذاب. أنا أقول منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون لا بد أن يقوموا بدور، يعني يكون هناك فريق أو جيش يتبع هذه المنظمة، يكون دوره إقامة العدل بين الناس ورفع الظلم عن المظلومين، حتى لا يقع المسلمون فريسة بين فترة وأخرى، ونحن نبقى مرة نبكي على هؤلاء ونبكي على هؤلاء. شوف، منظمة التعاون كما غيرت الاسم لا يتغير المقصود الدلالة، ينبغي أن تتحول إلى لجنة ثقافية ولا مؤسسة ثقافية. موقفها مع سوريا أحسن الله عزاءها في الاهتمام وفي الهمة العالية. أضعف منظمة وقفت مع الشعب السوري هي منظمة التعاون الإسلامي، حتى بيانها في جدة وتصرفاتها في جدة قريبة من كوفي عنان. عموما الحديث ذو شجون حول هذه القضية، شكر الله لك دكتور عايض على ما قدمت، شكرا لكم أيها الإخوة على كريم المتابعة في هذا اللقاء، لنا حديث أيضا عن إخواننا المسلمين في كل مكان، وأيضا حديث عن القرآن والاجتماع في حلقة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات، فكان الدنيا المراد لعليا. الدنيا المراد لعليا. اقرأ فكان ملاذا وبسمة للمحيا. حروفه مبصرات وأعين السحر عميا وللحياة.